وقد توفرت شروط التيمم فانه يصح ان اتيمم لصلاه المغرب. فاذا تيممت قبل المغرب بدقيقه ثم اذن المغرب بمجرد انتهاء التيمم هل يصح ان اصلي المغرب؟ لا. ليه؟ لان الشرط غير موجود، شرط صحه التيمم دخول الوقت. هذه الفريضه. عندنا ايضا الصلاه المنذوره في وقت معين، كان اقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين في ثلث الليل الاخر مثلا، ده وقت معين اهو، فهل لي ان اتيمم بعد منتصف الليل؟ لا، لسه ثلث بين منتصف الليل، لازم يخش ايه؟ ثلث الليل عشان يخش في الايه؟ في الثلث الاخير. فاذا دخل الثلث الاخير من الليل تيممت. فإذا طلع الفجر أعمل إيه؟ أتيمم تاني عشان إيه؟ صلاة الفجر. فإذا طلعت الشمس أتيمم تاني برضه عشان إيه؟ حل صلاة الضحى ونحوها من النوافل التي تصلى في هذا الوقت. واضح؟ يبقى إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، قال المؤلف أو أبيحت نافلة. أبيحت نافلة يعني خرج وقت النهي. وأوقات النهي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. إجمالا من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس في رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، وقبيل الظهر، قبيل الزوال، يعني بعشر دقائق تقريبا او اقل، ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. في الفجر قلنا من طلوع، ما الناس من صلاة، من طلوع الفجر. في العصر قلنا من صلاة العصر، وسيأتي ان شاء الله باب لذلك. فاذا خرج وقت النهي ابيحت النافلة، فلا يصح ان اتيمم لنافلة في وقت نهي. ليه؟ لان معنى وقت النهي ان النافلة لا تصح فيه، فلم يدخل وقتها. النافلة وقتها مفتوح اذا لم تكن نافلة راتبة او معينة في وقت. نوافل مطلقة، او اصلي ركعتين في اي وقت اصلي الا في اوقات النهي. فاذا اردت مثلا بعد صلاة الفجر انتقضت الطهارة فتيممت، فهل لي ان اصلي بهذا التيمم صلاة الضحى التي يبتدئ وقتها من خروج وقت النهي، يعني بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة؟ هل اتيمم بعد صلاة الفجر بصلاة الضحى؟ لا. متى اتيمم؟ اذا ابيحت النافلة. يعني امتى؟ بعد خروج وقت النهي. طيب في العيد اذا دخل وقت العيد اللي هو برضه بخروج وقت النهي، كذلك في الكسوف اتيمم في الكسوف اذا كسفت الشمس بالفعل. طيب في الاستسقاء اذا اجتمع الناس للاستسقاء اتيمم، اذا ناداهم الامام وخرجوا واجتمعوا اتيمم. في غسل الميت اذا عجزت عن تغسيل الميت، فيش ماء مثلا، فان الميت ييمم، يقوم التيمم مقام الايه؟ الغسل. فاذا اردت ان اصلي على الميت متى يحل لي ان اتيمم لصلاة الجنازة؟ يقول العلماء اذا غسل الميت مثلا، دون عذر عندي انا، انا اللي مش عارف استعمل ماء لمرض مثلا، والميت يمكن ان يغسل، فاذا غسل الميت بعد تغسيله اتيمم. طب ما فيش ماء اصلا ولا الميت سيغسل، اذا الميت سييمم، فمتى اتيمم لصلاة الجنازة؟ بعد ان ييمم الميت. لذلك يقول الفقهاء شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره، شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره، مش الغاسل، المصلي على الميت لا يصح تيممه قبل ان ييمم الميت. لاني متى اصلي على الميت؟

يعني خرج من الوجه ما تحت الشعور حتى الخفيفة وداخل الجنب والأنف، فيكره إدخال التراب إليه. فروضه مس وجهه ويديه إلى كوعيه. فين الكوعين احنا قلنا؟ دول. أما هذا فمرفق. دول الكوعين يعني الكف يعني. يعني يمسح وجهه وكفيه. باطنهما وظاهرهما. والترتيب والموالاة في حدث أصغر. يعني إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروضه أربعة. أنا حطيت الحتة دي. إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء ففروضه كم؟ أربعة. مسح وجهه ويديه والترتيب لأن يمسح الوجه قبل اليدين والموالاة. وإذا كان التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة ببدن ففروضه اثنتان فقط، مسح وجهه ويديه، ولا ترتيب ولا موالاة. ماشي؟ يبقى اثنين مشتركين في كل أنواع التيمم اللي هو مسح الوجه واليدين، وينفرد التيمم عن الحدث الأصغر بفرضين زائدين اللي هما إيه؟ الترتيب والموالاة. أما التيمم في السؤال، كان نجيب الأسئلة الشفوية. أما التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة ببدن فلا ترتيب ولا موالاة، يعني حتى لو ختمت الوجه على اليدين ما فيش مشكلة. حتى لو مسحت الوجه وبعد 10 دقايق مسحت اليدين ما فيش مشكلة، ما فيش موالاة. واضح؟ طب تقول إيه الموالاة هنا؟ ده تراب، أنت قلت الموالاة في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى أنت فالذي قبله، طب فين المسافة أصلا؟ ما فيش مية. نقول هو هذا المقدار، يعني بأن يؤخر غسل اليدين حتى ينتف الوجه لو كان مغسولا. لو فرض ان الوجه مغسول المدة اللي ينتف فيها الوجه هي التي تفوت فيها الموالاة. وده انما يكون فرضا في التيمم عن ايه؟ عن حدث اصغر. تعال نقول بالمثال عشان برضه في اخوة مش واضحة لهم الصورة. قمت لأتيمم لأني تبولت أو تغورت. ده تيمم عن إيه؟ عن حدث آخر. إيه الفروض في التيمم ده؟ أربعة، مسح الوجه ثم اليدين بس، خلاص كده بس. لابد ثم دي خلاص جابت الترتيب ولابد من الإيه؟ من الموالاة. طيب قمت من النوم جنبا وعاوز أتيمم عن الحدث الأكبر وحلوزي الحدثين الأكبر والأصغر، فما الفروض؟ مسح الوجه واليدين ومفيش ترتيب ومفيش موالاة، لأن هو بدل عن الغسل، والغسل أصلا لا يجب فيه ترتيب ولا الموالاة، فهو حكم وحكم ما كان بدلا عنه. لكن الدم عن حدث أصغر حكم وحكم ما كان بدلا عنه اللي هو الوضوء، والوضوء يجب فيه أو من فروضه الترتيب والموالاة. الصورة الثالثة، أتيمم عن نجاسة لبدني، فما فروضه؟ غسل الوجه واليدين، ولا ترتيب ولا موالاة، لا يجب يعني. قال وتشترط النية لما يتيمم له، يعني تنوي بالتيمم. ما ينفعش تنوي رفع الحدث، لأن التيمم إيه؟ مبيح. إحنا في الوضوء قلنا ينوي رفع الحدث أو الطهارة بما لا يباح إلا به. هنا ما ينفعش تنوي رفع الحدث، وإنما تنوي استباحة الصلاة، أو استباحة مس المصحف، أو استباحة الطواف بالبيت. فلا بد أن تنوي الاستباحة. قال تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره كنجاسة على البدن. فتقول إيه بقى؟ فتنوي استباحة الصلاة من الجنابة، أو تنوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، أو تنوي استباحة الصلاة عن غسل بعض بدنك الذي عليه نجاسة. لابد أن تحدد كده ما تستبيحه والثوب الذي من أجله تتيمم. لذلك قد تشترط النية لما يتيمم له، يعني الحاجة اللي هتعملها، من حدث أو غيره، يعني الثوب الذي من أجله تتيمم. فتقول مثلا في قلبك نويت استباحة الصلاة اللي بتيمم ليه من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر أو من نجاسة البدن. واضح؟ هذه الصفة. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. ليه؟ لأن التيمم مبيح وليس رافعا. طيب فان نوى احدها يعني نوى الحدث الاصغر فقط او الاكبر فقط او النجاسة فقط لم يجزئه عن الاخر. طب لو نواها كلها اجزاه عن كلها، بمعنى ان لو استيقظت من النوم جنبا يبان عليها حدثين ولا لا؟ ان انا قايم من النوم والنوم حدث، وجنب والجنابه حدث اكبر، وما اوجب الغسل اوجب الوضوء، صح؟ يبان عليها حدثين اصغر واكبر. فنويت بالتيمم رفع الحدثين، ما ينفعش. ليه؟ اني رفع، وانا قلت ايه؟ استباحه. طب نويت استباحه الصلاه من الحدث الاكبر فقط، برضه ما ينفعش لسه. قاعد اصلي لان عليها حدث اصغر. طب نويت استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، لازم أتيمم تاني الحدث الأكبر. طب إمتى أصلي؟ إذا نويت استباحة الصلاة عينت اللي أنا هتيمم بيه من الحدثين الأكبر والأصغر. واضح؟ فإذا كان في نجاسة من البدن على البدن فلابد أن أدخلها في النية. نويت استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ونجاسة البدن. قال فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا. غير الوضوء، الوضوء لو نويت الوضوء لصلاة النافلة صلي به فريضة، لكن ده مبيح. فلو نويت التيمم لقيام الليل ما ينفعش تصلي بالفجر لأمرين. ايه هما؟ السؤال، نقول السؤال تاني. قمت في الساعة الثالثة ليلا فتيممت بنية استباحة قيام الليل من الحدث الأصغر، إن هي دي صحيحة؟ صح، مفيش مشكلة. فهل لي أن أصلي بهذا التيمم الفجر؟ ليه؟ عشان حاجتين. إيه الحاجة الأولى؟ أولا لم أدخل الوقت، وثانيا نويت بالتيمم النفل فلا أصلي به فرض. فلما طلع دخل وقت الفجر انا فهمت بقى الموضوع ده، فنويت بالتيمم صلاة راتبة الفجر. وانا بتيمم كده قلت ايه؟ نويت استباحة صلاة سنة الفجر من الحدث الاخر، ينفع صلاة الفجر؟ ليه؟ لان نويت به نافلة فلا اصلي به فريضة. فان نويت به الفريضة صليت النافلة لان الفريضة اعلى. قال او نوى نفلا لم يصلي به فرضا. او اطلق، يعني لم يعين فرضا ولا نفلا، يعني نوى التيمم كده، قال نويت التيمم لاستباحة الصلاة اطلق من الحدث الاصغر، ما ينفعش يصلي بلا فرض ولا نفل، لانك لم تعين شيئا، لابد من التعيين. انه على الاعلى دايما في التيمم، انه على الاعلى. فان نويت الاقل اخذت الاقل وما دونه، الفرق لم يصلي به الا الفرض. يعني انا قلت، نويت التيمم للصلاة استباحة الصلاة من الحدث الاصغر، نجيب القدر الاقل اللي هو ايه؟ النفس. لذلك قال المؤلف او اطلق لم يصلي به فرضا، لكن يصلي به الحاجة الاقل اللي هي الايه؟ النافلة. يبقى لو نوى نفلا صلى نفلا فقط، لو نوى واطلق صار كده واطلق برضه نفل، ان ده الاقل. طب فرض الكفايه كفاره الجنازه ما ينفعش يصلي بهذه الليله الا ان يروي الفرض. وان نواه يعني الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وهنا قاعده اسمعوها، من نوى شيئا استباح هذا الشيء، واستباح مثل هذا الشيء، واستباح ما دون هذا الشيء. اللي نوى الاعلى استبيح الاعلى وما كان مثله وما كان دونه. يعني اللي ينوي الفرض ده على حاجة، نويت به صلاة الظهر ينفع صلي به صلاة قضاء ليوم لصلاة درستها من قبل، لان فرض يساوي فرض. وصلي به فرض الكفاية، وصلي به صلاة النذر، وصلي به النافلة، لان ده ايه؟ دونه.

بالتيمم ثم وجدت الماء بطلت الصلاة، ولابد ان استعمل الماء وضوءا او غسلا بحسبه ثم اصلي. طب لو كنت قد انهيت الصلاة وبعد ما قلت السلام عليكم ورحمة الله الثانية مباشرة السماء بتمطر، انا بقول السلام عليكم ورحمة الله اللي هي خلصت والمطر نزل، واحنا لسه في الوقت، هل نعيد الصلاة؟ لا خلاص صليت صلاة صحيحة، لكن استعمل الماء لما بعد ذلك. لكن لو انا لسه بقول انك حميد مجيد قلت ادعي بقى اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم بدعي فالمية نزلت فما حكمها؟ انا اروح اتوضا واغتسل واعيد الصلاة. لو انا كنت دعيت بقى وكنت خلصت كان ممكن ما عدت الصلاة دي. يقول المؤلف رحمه الله وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها فلا تجب عليه إعادة تلك الصلاة. ثم قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم الأفضل أن تؤخره في أحوال والأفضل أن تقدمه في أحوال، ومعنى التأثير ان كنت اخر الوقت بمعنى انك توقع الصلاة في الوقت ولا يجوز لك ان تؤخره الى خروج الوقت. فذلك نتكلم في الاولى تقديم ولا تأثيره، لكن بكل حال لو قدمته في اول الوقت وصليت به فالصلاة صحيحة، يعني كده الصلاة صحيحة. هنتكلم ذلك في الايه؟ في الاولوية مش في الوجوب. يعني هل الاولى اتانا اول الوقت ولا استنى لحد اخر الوقت؟ اقول فيه تفصيل. المؤلف يقول التيمم اخر الوقت لراج الماء اولى، يعني اللي يغلب على ظنه وجود الماء في اخر الوقت لانه الافضل ما تستنى، لكن لو تيمم في اول الوقت فلا صحيح ولا باس عليه. واذا كان هذا في حق الراجي ففي حق العالم المتيقن من باب اولى، يعني راج الماء الاولى ان يؤخر، والمتيقن وجود الماء في اخر الوقت من باب اولى يستحب له ان يؤخر. الصورة الثالثة من استوى عنده الامراض، يعني عنده شك ممكن وممكن على السواء، فالاولى ايضا ان يؤخر. يبقى في ثلاث احوال الاولى فيها التأثير: العلم بوجود الماء يعني اليقين، وظن وجود الماء، واستواء الامرين. خرج بين صورتين الاولى فيهم التقديم. اذا كان الظن الغالب عدم وجود الماء فالتقديم اولى، واذا كان اليقين عدم وجود الماء فالتقديم اولى. استنى ليه يعني اتأخر ليه؟ واضح كده هذه المسألة؟ اذا في ثلاث صور يستحب فيها التأخير وصورتان يستحب فيهما التقديم. وفي كل حال المسألة في الاولوية وليست في الوجوب. ثم بين صفة التيمم فقال وصفته صفة التيمم ان ينوي. كيف ينوي؟ بسألكم دلوقتي كيف ينوي؟ ينوي السباحة، ما يريد السباحته، والاولى ان ينوي صلاة الفريضة عشان يجيب كله من حدث اصغر او اكبر او نجاسة بالبدن، او يجمعها كلها اذا كانت كلها موجودة. يبقى يجيب السباحة ما سيفعله وبالسبب الذي من اجله يتيمم. صفته ان ينوي ثم يسمي، يعني فيقول بسم الله مثل الوضوء والغسل، وهي هنا واجبة كما تجب في الوضوء والغسل. ان ينوي ثم يسمي ويضرب الترابة، احنا لابد من التراب، ما ينفعش حاجة غير التراب الطهور غير المحترق الذي له غبار، يعني يضرب التراب اللي بالشرطة اللي احنا قلناها بيديه ضربة واحدة كده تراب ضرب كده ضربة واحدة مفرجتي الاصابع. ليه؟ التراب يخش بين الاصابع فيضرب ضربة كده. وينزع الخاتم ونحوها، ينزع الخاتم اللي هو لابسه ونحو ذلك، يروح ضرب ضربة واحدة. طب لازم يضرب يعني حط ايده كده وغير ضرب ينفع؟ ايوه ينفع، اذا كان التراب ناعما اذا وضع عليه يده سيعلق باليدين اذا مش لازم يضرب. بالضربة دي عشان ايه؟ يعلق. لكن لو اضرب مجرد معطوط ايدك علق خلاص مش لازم تضرب يعني. الضربة افضل. المهم ان تحمل التراب يكون في تراب علق باليدين. كل الناس تبص على نظافة التيمم للأهمية. دي حاجة من الفرائض مش من علوم النافلة اللي ممكن واحد يستغنى عنها بفرض عين أن تتعلمها. كيف يتيمم؟ تنوي ثم تسمي تقول بسم الله ثم تعمل إيدك الاثنين كده تفتحهم كده وتضرب التراب بيدين ضربة واحدة. بعض العلماء يقول ضربتين لكن المذهب وهو الصحيح أيضا أن تضرب ضربة واحدة. بعد ما ضربت ضربة واحدة قال يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن اصابعه. فين بطن الاصابع؟ دول بواطن الاصابع ودي ظهور الاصابع. طب ليه بباطن الاصابع؟ عشان لو انا مسحت الدول هيبقى مستعمل فينفعش امسح فيه الكفتين. فانا همسح بباطن الاصابع يبقى ثوابت بباطن الاصابع استعمل في مسح الوجه. تمام كده؟ يبقى ضربت ضربة واحدة اتربط في الاصابع في بطن الاصابع وفي بطن الكف الراحتين. فامسك بطن الاصابع وراح ماسك فيهم الوجه كله كده مستوعب الوجه بالمسح لكن لا اخلي الشعر ومفيش مضمضة ولا استنشاق. خلاص يا جماعة؟ ايه اللي استعمل دلوقتي؟ التراب الذي بباطن الاصابع. وايه اللي ما استعملش؟ التراب الذي بالراحتين اللي هو دول الحته دي يعني. لذلك قال يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن اصابعهما وكفيه براحتين. لو عامل كده على الكف ده اليمين وعامل كده على الكف الشمال يبقى كده ايه؟ مسح وجهه ويديه ثم يديه. مسح تمام في تراب مستعمل وتم له التيمم. قال ويخلل اصابعه يعني هو بيمسح يعمل كده يخلل كده اصابع حتى يستوعب مسحهم. وبهذا انتهت صفه التيمم. وعلمنا ان التيمم متعلق بالوجه والكفين ولا يتعلق له بالايه؟ بالذراع. وليس الا ضربه واحده لا يلزم فيه ضربتان والله اعلم. برضه تضرب ضربه وتمسح نفس الطريقه بس راح لما راح وتقع. مش سامع. اذا ما كانش عنده طهور طهور له غبار فهو ساخن من الطهور ايه؟ يصلي على حاله. اذا كانش عنده طهور طهور غير مختلف له غبار. انا قلت له الرمل لا يدخل. اللي عنده اسئله سريعا كده والا نيم الصلاه ولا يحصل لان شايف طبعا الناس كتروا مش عايزين نتعب الناس. لا اله الا الله. ايه المشكلة بس؟ ايه المشكلة؟ زعلانين ليه؟ فطبعا طولنا عليكم جدا ولذلك لن نجيب على كل الأسئلة. هناخد سؤالين ثلاثة بس ونكتفي.